بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وقد أنهينا في الدرس الماضي بحث الإجارة، واليوم نبدأ في بحث جديد هو بحث الرهن. نعم، كتاب الرهن. نعم، وهو في اللغة مطلق الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة. الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة، يعني حبس عين بمقابلة مال مخصوص، مال مضمون بصفة مخصوصة عند المرتهن. طبعا في عندنا هنا 4 أشياء: عندنا الراهن وهو المدين الذي يضع الرهن عند غيره، المرتهن هو الدائن صاحب المال الذي يوضع الرهن عنده، وعندنا الرهن وهو العين التي يعني توضع عند المرتهن أو هو الفعل. نعم، وعندنا المرهون به وهو المال الذي عند الراهن الذي يوضع الرهن بإزائه. نعم، يعني أنا اللي عندك مال قرض، أخذت منك مثلا شيء متاع وضعته عندي، أنا اسمي المرتهن لأنني أخذت منك الرهن، أنت الراهن وضعت عندي الرهن، هذا الشيء الذي وضعته عندي اسمه الرهن، المال الذي لي عندك اسمه المرهون به. نعم، شرع وثيقة للاستيفاء. طبعا لأنه الآن الرهن ليس بلازم في العقود، ولكنه يشرع للتوثيق بين المتعاقدين. ليضجر الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين. فيسارع إلى إيفاء الدين، لأن الراهن اللي عليه الدين عم نطالب بالدين ما عم يدفع، أخذنا من الرهن وضعنا عند المرتهن، هذا الآن يعني صار الآن الرهن ما في يتصرف فيه، ما في يستعمله وكذا، فهذا الضغط عليه يجعله يسارع إلى أداء الدين ليفتك رهنه، ليفتكها فينتفع بها. لأنه هو الآن لما مال الناس بإيده، لما مال الناس بإيده أخواننا ما شعر بضيق، لكن لما صار ماله عند الناس شعر بضيق. نعم، هذا شوف أخواننا، إذا إنسان أقرض غيره مالا المستقرض ما بيشعر بضيق إن المال عنده، طبعا بيشعر بهم الدين وما شابه ذلك، لكن لو في حال صاحب المال نفسه يشعر بالضيق إخواني، لأنه يحتاج إلى ماله. ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه. يقولوا إيش إنه يا مالي لم أحتاج إليك ولكن اشتقت لك. المال لم أحتاج إليه لكن اشتقت إليه. نعم، ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، أما الكتاب فقوله تعالى: فرهان مقبوضة، وأنه أمر بصيغة الإخبار، يعني فرهنوا رهنا مقبوضا، نقلا عن المفسرين معناه: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا فارتهنوا رهانا مقبوضة. نعم، وثيقة بأموالكم. والسنة: بحيث إنك تستوفي حقك من هذا الرهن عن طريق القاضي، تستوفي حقك من هذا الدين عند حلول الأجل عن طريق القاضي. والسنة ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة، وبعث صلى الله عليه وسلم وبعث صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون فأقرهم عليه. بعض الناس أخواني يعني يطعن بصحة هذا الحديث. نعم. قلنا طيب لما؟ قال طيب أين الصحابة الذين يستدين منهم الرسول البارك عليه؟ ما لا غير عن اليهودي. نعم. سبحان الله أخواننا، نقول أول شيء الأخبار لا تقبل وترد بهذه الطريقة. الأخبار تقبل وترد ضمن قواعد المصطلح. نعم. فإذا كان الحديث صحيحا لا يجوز أن تطعن به بهذه الطريقة. نعم. ثم الشيء الثاني، عندنا التعامل مع أهل الكتاب ما حكمه؟ جائز شرعا، ما في إشكال. يعني الآن أن أبيع اليهودي، أن أشتري من يهودي أو ما شابه ذلك، هذا لا إشكال في ذلك. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بحق الذمة وبحق أداء الحقوق، قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا حديث لا إشكال فيه، وهذا يدل إخواننا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتحسس في التعامل مع أهل الكتاب كما هو شرع الله عز وجل. نعم. وعليه الإجماع. قال وهو عقد وثيقة لا بد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود. عندك هذا المتاع بالدين الذي لك علي، فيقول المرتهن قبلته. ليه؟ قال وذلك لأن الراهن يلزم بتسليم الرهن والمرتهن يلزم بحفظه لأنه مقابل ماله. المرتهن يحتبس الرهن نعم بمقابل ماله. نعم. قال بمال مضمون بنفسه. إذن الرهن يصح بمال مضمون بنفسه لا بغيره. مال مضمون بنفسه. الآن سوف يفصل محترزات هذا الكلام. فدائما إخوان الرهن جائز نعم بالمال المضمون بنفسه، أما المضمون بغيره فإن لا يصح فيه الرهن. نعم. أي بمثله يمكن استيفاؤه منه. شو يعني بنفسه إخواننا؟ يعني لو في حال مو أن أرد المال نفسه وإنما أن أرد مثله، هاي المراد بنفسه. يعني لا يتعلق حقي بعين أو بمال آخر. هلا مثلا البائع إخواننا عنده المبيع قبل القبض والمشتري عنده الثمن، هل يجوز للبائع أن يأخذ رهنا بالثمن؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المشتري إذا لم يدفع الثمن البائع ماذا يفعل؟ لا يعطيه المبيع. إذا معنى ذلك يسقط حق الثمن بهلاك المبيع. ليه؟ لأن المبيع هنا مضمون بالثمن. المبيع مضمون بالثمن. لذلك إخواننا البائع أو المشتري بهذه الطريقة قبل القبض لا يصح يعني وضع الرهن هنا. ليه؟ لأن المبيع مضمون بالثمن. يعني لو هلك المبيع شو بقول البائع؟ خلاص راح الثمن، لأنه هنا هلك المبيع عند البائع قبل القبض، إذن هو مضمون بإيش؟ بالثمن. إذن طالما أن المبيع مضمون بالثمن بمعنى أنه لو هلك المبيع يهلك الثمن، إذن معناها ما قدر لا على هذا ولا على هذا. نعم. على ما نبينه إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يتم إلا بالقبض. ولا يتم الرهن إلا بالقبض. البيع أخواننا من عقود المعاوضات. عقود المعاوضات ما فيها بذل من الطرفين، أنا من طرفي في بيع، من طرفي في ثمن، هي معاوضة. فهنا يتم التملك بمجرد العقد وإن لم يحصل قبض للمبيع أو قبض للثمن. أما عقود التبرعات فإنها عقود لا تتم إلا بالقبض كالهبة. أنا وهبتك مالا، هذا العقد بالهبة لا قيمة له إلا إذا قبضته، لأنه عقد تبرع لا يتم إلا بالقبض. وكذلك الرهن عقد تبرع يتبرع فيه الراهن بوضع متاعه عند المرتهن ليستوفي المرتهن حقه من الدين عن طريق هذا الرهن. طيب هذا الأمر تبرع من الراهن، فبالتالي نقول باعتبار أنه تبرع إذن لا يتم إلا بالقبض، وهذا ما نصت عليه الآية، فرهان مقبوضة. يعني لو فيها أنا طالبتني أن تبرهن، قلت لك أخي أنا قبلت لهذا سيارتي رهن عندك، قلت لي ماشي هات ولم أسلمها لك، هذا الرهن لا قيمة له. ليه؟ لأن الرهن لا قيمة له إلا بعد القبض. نعم. قال الله تعالى فرهان مقبوضة، وصفها بكونها مقبوضة، فلا تكون إلا بهذه الصفة. نعم. ولأنه عقد تبرع، ألا ترى أنه لا يجبر عليه الراهن؟ لو هلا الراهن الآن طالبنا بالدين، نعم أبا إنه تعطينا رهن، أبا هل نلزمه بالرهن؟ لا، لكان المرتهن له حق المطالبة بإيش؟ بالدين وليس بالرهن. أنت الآن ترفع أمر للقاضي، القاضي يجبره على قضاء الدين إذا كان موسرا، فيكون تمامه بالقبض كالهبة. نعم. أو بالتخلية، إما بالقبض حقيقة أو بالتخلية وهي قبض حكمي. التخلية قبض حكمي بأن أخلي بينك وبين الرهن، أقول لك هذا هو عندك، أنت الآن هذا الشيء أمامك وخلاص، أنت الآن أنا رفعت الموانع التي تمنعك من القبض، كأنك قبضته، ويسمى هذا قبضا حكميا، يعني لا يشترط بالقبض أن تضعه في يدك. نعم. لقيامها مقامه كما في البيع والهبة، لقيام التخلية مقام القبض هيك كما في البيع والهبة. يعني لو وهبتك شيئا وخليت بينك وبينه، شو الحكم؟ نقول هذه التخلية قائمة مقام القبض. وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا. وقبل القبض والتخلية عقد الرهن غير ملزم، فلي أن أتمه ولي أن لا أتمه. نعم. لما بينا أنه تبرع، ثم الرهن لا يخلو إما إن كان بدين وهو المثلي، أو بعين وهو غير المثلي. فإن كان بدين جاز على كل حال بأي وجه ثبت، سواء كان من الأثمان أو من غيرها. وإن كان بعين فالأعيان على وجهين. الآن إخواننا كل مال لي عندك يجوز أخذ الرهن به، كل مال لي عندك سواء كان ثمن، نعم ثمن مبيع، أو كان يعني قرض أو ما شابه ذلك، أو يعني ضمان متلف، أتلفت لي شيئا ولي عندك قيمته، نعم. طيب أنا الآن بدي ضمان بهذه القيمة، ما الحكم؟ يجوز. ليه؟ طالما أنه من الأثمان إذا معنى ذلك يجوز بكل حال. طب وإذا كان من الأعيان، يعني مو أثمان، الأعيان إما أن تضمن بنفسها أو بغيرها، إما بنفسها أو بغيرها. فإذا ضمنت بنفسها، نعم، فيجوز فيها الرهن، وإذا كان بغيرها فلا يجوز بها أيش الرهن، كما أنا سأذكر الآن. مضمونة وغير مضمونة. فالودائع غير مضمونة أصلا، الودائع أصلا غير مضمونة. نعم. أما المال المغصوب مضمون. فالمضمونة على وجهين، مضمونة بنفسها ومضمونة بغيرها. نعم. فالمغصوب عند الغاصب مضمون بنفسه، والمبيع عند البائع قبل القبض مضمون بغيره بالثمن، يعني نعم. المغصوب عند الغاصب مضمون بنفسه، يعني يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بعينه، البائع المبيع عنده مضمون بإيش؟ بالثمن. نعم. فالمضمون بنفسه ما يجب عند هلاكه مثله أو قيمته مثله أو قيمته. نعم. كالمغصوب والمهر ومهر المرأة يعني وبدل الخلع والصلح عن دم العمد. يعني في حال المرأة تزوجت على متاع وهلك المتاع، ماذا يجب على الزوج؟ دفع قيمته. كمان لو أنه خالعها على أن تعطيه متاعا فهلك المتاع عندها قبل أن تدفعه إليه، يجب عليها أداء قيمته. إذن المهر الزوج هو الذي يدفع الرهن، إذن المهر هو من طرفه بذمته. أما بالخلع المرأة هي تدفع بدل الخلع، إذا الرهن من قبلها فيجوز الرهن بها. ليه؟ لأنها مضمونة بأنفسها. لأنها مضمونة ضمانا صحيحا. نعم. يمكن استيفاء الدين منه. والمضمون بغيرها كالمبيع في يد البائع فلا يجوز. مضمون بالثمن، يعني لو هلك المبيع عند البائع لا يطالب المشتري بقيمته، وإنما يسقط الثمن لأن المبيع مضمون بالثمن. والمضمون بغيرها كالمبيع في يد البائع فلا يجوز الرهن بها، لأنه لا يجب بهلاكه حق يستوفى من الرهن، لأنه إذا هلك المبيع يبطل البيع ويسقط الثمن، فصار كما ليس بمضمون. والأعيان الغير مضمونة وهي الأمانات كالوديعة والعارية ومال المضاربة والشركة والمستأجر عند المستأجر. لو أنا أجرتك شيئا هذا المأجور عندك شو هو؟ أمانة. ونحوها لا يجوز الرهن بها. بالأصل مضمونة هي. إذن يشترط في الأعيان التي يعني يصح فيها الرهن أمران، أن تكون مضمونة أولا وأن يكون ضمانها بنفسها. لأن الرهن مقتضاه الضمان على ما نبينه إن شاء الله تعالى. نعم. وما ليس بمضمون لا يوجد فيه معنى الرهن، وقوله في المختصر يمكن استيفاؤها منه احترازا عن هذا ولا يجوز بالشفعة. ليه؟ الشفعة مو مال، شفعة حق. ولا بالدرك كمان، ضمان الدرك، يعني أنه الآن إذا هذا المبيع اللي باعك يا فلان إذا بيطلع مو إله بالجماعة بيطالبوك فيه أنا بضمان، وهي رهن، هل يحق لك أن تطالبني بالرهن بضمان الدرك؟ لا. إذا الدرك إخوان إيش؟ أنا مثلا الأخ الكريم باع أخونا الكريم باعه سيارة، بركي السيارة مو إله، تقول لا السيارة إله، وإذا كان حدا بيطالبك فيها أنا بعطيك الثمن. واضح إخوانك؟ إذا أنا الآن شو عملت؟ أنا ضمنت له أن لا يطالب أحد بهذه السيارة، هذا اسمه ضمان الدرك. هل يحق له أن يطالبني أنا بمنت الدرك؟ تقول نعم، أعطيني رهن. لا، هذا حق. أما لو أنه طالبني رهن بالثمن إيه ممكن. نعم. ولا بدين سيجب. ليه؟ لأن ما وجب لسه، لأنه وثيقة بمعدوم. ولا بالقصاص في النفس. ليه؟ لأن هذا مو مال. ليش؟ في عنا شيء آخر، الرهن حكمه أن يستوفى منه الحق. طب أنا ممكن أستوفي من الرهن القصاص؟ لا يمكن. لو أنا وضعت عبدي عندك رهنا بالقصاص، تقطع العبد بدل القصاص؟ لا. لعدم وما دونها لعدم التمكن من الاستيفاء. القصاص بالنفس وما دون النفس، كما لو قطع إنسان يد آخر عمدا، ما الحكم؟ نقطع يده قصاصا، اليد باليد، فاليد قصاص مما دون النفس. ويجوز بجناية الخطأ. ليه؟ لأنه يعني حكمها ما هو الدية، والدية مال. ويكون رهنا بالأرش لأنه يمكن استيفاؤه، استيفاء الأرش من هذا الرهن. ولا يجوز بالكفالة بالنفس لتعذر الاستيفاء. ولا بأجرة النائحة والمغنية، لأنه أصلا غير واجبة، لأنه غير مضمون. ويجوز شرط الخيار للراهن لأنه لا يملك الفسخ فيفيد الشرط. أنا أرهن عندك هذا المتاع ولي الخيار 3 أيام. ولا يجوز للمرتهن لأنه يملك الفسخ بغير شرط فلا يفيد. إذن خيار الشرط يجوز للراهن ولا يجوز للمرتهن. نعم. ولا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالحر والمدبر وأم الولد، هذا مو أموال، والمكاتب والميتة والدم. لا يجوز بيع هذه الأشياء فلا يجوز رهنها لأنه لا يمكن الاستيفاء منها فلا يحصل التوثق. وكذا جذع في سقف، لا يمكن تسليمه. لو بعتك جذعا في سقف لا يمكن أن أسلمك الجذع إلا بتحمل ضرر لا يلزمني. وذراع من ثوب وأشباه، رهن ذراع ما؟ وكذا جزع، نعم لا وكذا جزع، جزع نعم. وذراع، وكذا جزع في سقف وذراع من ثوب. ليه؟ لأنه يفضي إلى ضرر بتبعيد الثوب تجزيئه، فالضرر لا يلزمني. كما لو بعتك ذراعا من ثوب وأشباهه لما مر. نعم. ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والخنزير لأنها ليست مالا في حق المسلم. ويجوز للذمي لأن الرهن والارتهان للوفاء والاستيفاء. نعم. ولا يجوز للمسلم ذلك من الخمر، ويجوز لا رهنه ولا ارتهانه. المسلم لا يرهن ولا يرتهن. ويجوز للذمي أن يرهن وأن يرتهن، فالذمي يرهن الخمر عند ذمي مثله. ثم الرهن على 3 أضرب. نقف إخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.